هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب سامح الشابة، وجاءت تحت عنوان وجع. لا شيء يوجعني على باب المشفى إلا رؤيتك يا إبراهيم وسط الأسرة البيضاء، في ركن ركين كطفل أخذ وضعية الجنين، توقف عن الحركة وعن تنفس الهواء، فأنا أريدك أن تعيش كما الصبية في البيت، يتشاكسون ويمرحون ويلعبون، لتصير يوما رجلا قويا أمينا. وأفرح بعروسك. رأيت الطبيب من بعيد يضع سماعة دقات القلب ويمسك بأطراف أصابعك ويهمهم لمن حوله بكلمات يكسوها الحزن. أسرعت خطايا نحوك يا إبراهيم، وكلمات تخرج معها روحي أقولها لك: انهض يا ولدي واهزم هذا المرض، فأنا أمك، أريدك معي، ليتك في أحشاء الآن لأمدك بنقاء الهواء والطعام، وتشبع وتنام قرير العين. كنت في فرحة عارمة يوم جئت لدنيانا، وقرأ أبوك آية الكرسي في أذنيك، وقرأ لك المعوذتين، وكاد أن يخفيك عن أعين الناس خوفا عليك. أتذكر ذاك اليوم الذي تعلمت فيه الصوم كأنه بالأمس. كان عمرك آنذاك 7 سنوات. سألتك: ألا تشعر بالجوع والعطش؟ أتتني إجابتك: وأنت ألم تشعري بالفرحة لصومي هذا العام؟ والآن تتركنا دون أن تسلم علينا ودون أن نحتضنك، تذهب وحدك إلى هنا وتترك محبيك هنا دونك. كيف؟ كيف؟ كيف؟ وما شهدنا منك إلا كل وداعة وسكينة في عذب كلماتك، لكنها إرادة الله، جاءت في موعدها الذي كان لقلوبنا رحمة وسكينة وسلوانا، لأنها جاءت في هذا الشهر الكريم في لحظة انطلاق مدفع الإفطار لذلك اليوم الرمضاني الذي لن أنساه. دمعت عينا أبيك وضمك إلى صدره قائلا: وإن عليك يا إبراهيم لمحزون. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الرحيم.